بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. فقال عليه الصلاة والسلام معلقا: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. والله جل وعلا ذكر الجنة وأهلها فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. فأخبر الله جل وعلا أن أهل الجنة لا يبغون بدلا ولا حولا ولا انتقالا عنها. قال بعض العلماء: وكذلك من يسكن المدينة أو يأتي المدينة من الزوار، فإنه إن قدم فيها قلما يرغب أحد وهو على فطرة الإسلام أن يتحول عنها، وإن كان لا بد له من التحول لأهله ومعاشه ومعاده ووظيفته وغير ذلك مما ينشأ عنه في بلده، سواء كان داخل المملكة أو خارجها، ممن يأتي إلى المدينة من أي قطر إسلامي وهو يحمل في قلبه الشهادتين وحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا: والسبب في ذلك أن المدينة فيها قطعة من الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فهذه القطعة البقعة من الأرض ما بين المنبر وبيته صلى الله عليه وسلم الذي أضحى بعد ذلك قبرا له وحجرة فيها مأواه، نص صلى الله عليه وسلم بقوله: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قال بعض أهل العلم: فهذه البقعة من الجنة في تلك البلدة المباركة تجعل لتلك البلدة شيئا ولو يسيرا جدا مما جعله الله جل وعلا للجنة من مزية، مع الفارق العظيم الذي لا يجهله أحد، لكن أحدا يدخلها إلا ويشعر بالرغبة في البقاء فيها والمكوث بين جنباتها، وهو معذور مأجور، لأن هذه البلدة اختارها الله جل وعلا من بين سائر القرى والمدن في ذلك الزمان لأن تأوي رسوله صلوات الله وسلامه عليه.